حصريا على موقع djkimo.com. الموضوع ما فيه في جنيه تساوي جنيه، ما احنا بقينا بزمن القرش وكله بيجرى عليه. طنشوا راحت البال علشان راحت المال، ما الغدر عامل شغل تقيل والاخلاص مش شغال. النفس الأمارة خدعت أمي يا خسارة، لما اتغمت عينهم قالوا على الحب. هيقولوا دوسنا فادا. راح زمن الجدعان، زمن خلص تتخان، كله هيخلص بس في حالة لو جيبك مليان. صنف البني آدمين كله بقى بوشين، كله بيعمل طيب والطيب يلاقيه منين. يا غشمتك يا اللي انت لسه جدع زي ما انت، اصل طيبتك دي دلوقت اكبر غلطة، اصل سلامتي النية دي بقت حالة نفسية، لو عرفوا انك طيب يكتبوا لك أدوية. حصريا على موقع djkimo.com.